إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا مع السورة الكريمة، سورة ياسين، ومع الآيات الأولى منها، وكنا توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وسنتحدث اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى عن الآية التي تليها، وهي قوله جل وعلا في هذه السورة الكريمة: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذه الآية الكريمة التي سنتوقف عندها طويلا لما حوته من المعاني والفوائد التي أشار إليها أهل العلم رحمهم الله في كتب التفسير. هذه الآية وهي قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، لها مناسبة لما قبلها من وجهين. الوجه الأول أنه سبحانه وتعالى لما ذكر حال من ينتفع بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن لا ينتفع، لأن القوم على فريقين: قوم نفعتهم الذكر لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، بلغهم دين الله فاهتدوا لهذا الذكر واتبعوه، وقوم جاءهم هذا الذكر من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإنذار، هذا التخويف، وهذا الترهيب مع إقامة الحجة، ومع ذلك أعرضوا وكذبوا وأنكروا. فقوم نفعتهم الذكر وقوم لم تنفعهم الذكر، وهكذا الناس في كل شيء، بين مصدق وبين مكذب، بين مقبل وبين معرض، بين مستجيب وبين غافل. لما ذكر الله سبحانه وتعالى حال من ينتفع بذكر صلى الله عليه وسلم ومن لا ينتفع، بين بعد ذلك في هذه الآية أن كل من الفريقين سيبعثه الله عز وجل يوم القيامة، أي سيحييه الله عز وجل بعد موته ويجازيه على أعماله. إذن ليس هو بعث للأجساد فقط، وإنما هو بعث ووراءه حساب ومجازات. وكما قال الشاعر: لو أننا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل عن كل شيء. ولهذا ينبغي للمرء وللمسلم أن يتفكر ما بعد الموت، لأنه هو الأصعب وهو الأهم. وفي هذا بشارة في الحقيقة للمؤمن الذي انتفع بذكر النبي صلى الله عليه وسلم واتبع الذكر، ولما كان متبعا للذكر حصلت له المنفعة وحصل له الخير، حصل له الخير كما قال الله عز وجل فبشره بمغفرة وأجر كريم. المغفرة ما سلف من ذنوبه وما مضى من معاصيه ومن تفريطه وتقصيره، والأجر الكريم يتناول ما يعده الله عز وجل له من الثواب والأجر والمنازل والدرجات العالية في جنة النعيم. فهذه الآية ويقوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره، فيها بشارة للمؤمن الذي انتفع بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا إنذار وتخويف لمن كان شأنه التكذيب والإنكار والإعراض كهؤلاء، لأن أولئك القوم المصدقين المؤمنين بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إذا ماتوا وجزوا على أعمالهم ودخلوا جنة النعيم هذه بشارة لهم، إذن هم يفرحون بالبعث. والكافر لما كان معرضا منكرا مكذبا فهذا البعث أيضا يسوءه لأنه سينال العذاب الذي أوعد الله عز وجل به كل مخالف وكل منكر مكذب لما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذه المناسبة الأولى. المناسبة الثانية هي أن الله تعالى ذكر حال هؤلاء المكذبين لما قال سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وكما قال إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. كل هذا كما قلنا ليس فيه ظلم لهؤلاء القوم، الله عز وجل لم يظلمهم، ولكن لما كانت قلوبهم منطوية على هذا الفساد والكفر والتكذيب الله سبحانه وتعالى زادهم ضلالا إلى ضلاله وكفرا إلى كفره، فلهذا قال فهم لا يؤمنون. يعني مهما حاول النبي صلى الله عليه وسلم في تذكيرهم وفي إقناعهم وفي دفعهم إلى الإيمان فقد سبقت عليهم كلمة الله عز وجل، حق القول من الله عز وجل أن هؤلاء القوم لا يؤمنون. وهذا كما أسلفنا لا يعني أن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى إذا رأى إعراض الناس يضعف عن مباشرة دعوته أو عن إقناع الناس، لأنك أنت لا تعلم كيف تكون خاتمة هؤلاء الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا قومه إلى أن توفاه الله عز وجل، منهم من آمن به ومنهم من كفر، لكن الله عز وجل أخبره أنه مهما بذل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ماذا؟ كان حريصا على نفع قومه، وكان يحزن ويتألم ويتوجع لما يرى هؤلاء القوم الذين ساق لهم النبي صلى الله عليه وسلم من الحجج والأدلة والبراهين ما يؤمن به الناس وهم قومه وعشيرته، ومع ذلك كذبوا به، كان يحزنه هذا الأمر. ولهذا قال تعالى فلا يحزنك قولهم إن نعلم ما يفسدون وما يعلنون، وقال في آية أخرى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. فكانت هذه الآية ينزلها الله عز وجل على رسوله لتسليته حتى يتسلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويعيد في قلبه الأمل في دعوة قومه. الله سبحانه وتعالى لما ذكر حال هؤلاء المكذبين وتكذيبهم هذا هو بمنزلة الموت، لأن الكافر في الحقيقة ميت، الكافر ميت، هو حي في جسده يتحرك ولكن هو ميت الحواس، ميت السمع وميت البصر وميت القلب. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو القادر وهذا لا شك فيه على إحياء الموتى حسيا فهو أيضا قادر على ماذا؟ على إحياء الموتى معنويا. هذه مناسبة لأنه قال إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره، فأخبر الكفار بأن الله عز وجل يحييهم بعد موتهم، يحييهم يعني إحياء حقيقيا بعد موتهم وذهابهم وفنائهم وأهل الأرض لأجسادهم، فإن الله عز وجل يعيد إحياءهم وينفخ فيهم الروح ويرجعون كما كانوا في الدنيا، لهم إدراك ولهم وعي ولهم جوارح ويسمعون ويحاسبون. وهذا فيه من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى كما يحيي هؤلاء الموتى يحيي أيضا الكفار، وكأن فيه بعث من الأمل، لعل الكافر يقول أن الله سبحانه وتعالى القادر في إحياء بعد مماتي، فإنه قادر أيضا على أن يحيي قلبي في هذه الدنيا، فأرجع من الكفر إلى الإيمان. فهذه المناسبة قالها بعض أهل العلم في الربط بين هذه الآية والتي قبلها. هذه الآية إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، تضمنت أربعة أشياء، تضمنت أربعة أشياء. الأمر الأول أنه سبحانه وتعالى يحيي الموتى، قال إنا نحن نحيي الموتى، مؤكدا ذلك متكلما عن نفسه بصيغة التعظيم، قال إنا نحن نحيي الموتى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي تضمنته هذه الآية أنه سبحانه وتعالى يكتب ما قدموا في دار الدنيا، يعني كل الناس بما فيهم الكافر والمؤمن، فإن الله عز وجل يكتب ما قدم هذا الإنسان وهذا العبد من أعمال في هذه الدنيا، الأعمال سواء كانت صالحة أو كانت طالحة، والأعمال كل ما يصدر من الإنسان سواء ما تعلق منه بالأقوال أو الأفعال أو الأحوال أو المقاصد أو النيات أو الإرادات، كل هذا يعد من قبيل الأعمال، فالله سبحانه وتعالى يكتبه، يكتبه، وهذا من تمام العدل، حتى لا يقول الإنسان إن الله عز وجل ظلمني أو فعلت شيئا ولم يحصه الله عز وجل ولم يضبطه، فالله سبحانه وتعالى كتب كل شيء. إذن هذه الآية أفادت ماذا؟ أن الله عز وجل يكتب أعمال العباد التي قدموها، يعني التي باشروا فعلها في دار الدنيا في الحياة الدنيا، وهذا لا شك فيه. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه سبحانه وتعالى يكتب آثاره، وسنتكلم في التفسير بعد ذلك أن الآثار هي ما يخلفه العبد بعد موته من أعمال سواء كان صالحة أو طالحة، هذا أيضا يكتبه الله سبحانه وتعالى. إذن أفادت الآية أنه يكتب ما قدم في دار الدنيا ويكتب أيضا ما خلفوه من آثار تشهد عليه بعد موته، تشهد عليه بالخير أو الشر، لأن الناس في هذا المشارب ومعادن، هذا يفعل الخير وهذا يفعل الشر، وهذا بعد موته يترك خيرا ونفعا، وهذا بعد موته يترك شرا وضلالا وفسادا والعياذ بالله، فهذا أيضا يسجل على العبد ويكتب عليه. الأمر الرابع الذي تضمنته هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قال وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني كل شيء، كل شيء يعني بدون استثناء، سواء ما تعلق بما يفعله الناس وما يقومون به أو تعلق بالأرزاق أو تعلق بالمخلوقات وما خلق الله سبحانه وتعالى ومن حركات ومن سكون ومن سعي، كل هذا كتبه الله عز وجل، كل شيء دون استثناء أحصيناه أي ضبطناه في إمام مبين. والإمام هنا المقصود به الكتاب، والكتاب قد يكون صحيح في الأعمال وقد يكون اللوح المحفوظ على ما يأتي ذكره في موضعه بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن هذه السورة أو هذه الآية تضمنت الحديث عن أربعة أمور، هذه التي ذكرناها، الأول منها وهو كونه سبحانه وتعالى يحيي الموت، هذا لا يخالف فيه مؤمن أن الله عز وجل هو الذي يحيي الموتى لا غير، وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم، وخير ما بشر به القرآن هو القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بمراده من غيره، وهذه طريقة في التفسير كثيرا ما نوجه إليها طلبة العلم، وهي أن كثير من آيات القرآن يأتي تفسيرها من كتاب الله عز وجل، فقوله عز وجل هنا إنا نحن نحيي الموتى فيه دليل على أن الله عز وجل يبعث الأحياء ويبعث الموتى سواء كانوا من بني آدم أو من غيرهم، يبعثهم بعد موته سواء كانوا في القبور أو كانوا في بطون الحيوانات أو لم يعلم من قبر، سواء أحرقوا وصاروا رمادا، كل هذا الله سبحانه وتعالى بقدرته يجمعه يوم القيامة، يبعثه من مكانه الذي هو الآن فيه. ودلت آيات كثيرة على هذا، ولهذا كثير ما نجد في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يذكر عباده بهذا الأمر المهم، لأنه من صميم العقيدة، لأنه يدخل في ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. الإيمان ست أركان، من أعظمه الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر كثير ما يقرن بالإيمان بالله، وكلاهما إيمان بالغيب، والله عز وجل مدح عباده الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالله غيب، أنت لم تر الله ومع ذلك تؤمن به، وأنت لم تعيش القيامة ولم تعرف شيئاً عن أحوالها وأهوالها، ولكن تؤمن بها. فلهذا كثير ما يقرن بين الإيمان بالله واليوم الآخر لأهميته. واليوم الآخر ذكر فيه أمور تتعلق بوجوب الإيمان بها، هناك حساب، هناك صحائف أعمال، هناك صراط، هناك ساحة حشر، هناك بعث من القبور، هناك جنة، هناك نار، هناك نشر الدواوين، كل هذا يجب أن يؤمن به المسلم. لكن أول منازل الإيمان باليوم الآخر هو البعث من القبور، قبل أن يصير الناس إلى الحشر، وقبل أن يحاسبوا، وقبل أن توزن أعمالهم، وقبل أن يدخلوا إما إلى جنة وإما إلى نار، لابد من بعثهم من قبورهم. ولهذا نجد في القرآن الكريم ذكر الإيمان بيوم البعث، بيوم البعث أكثر من غيره. ولهذا قال الله عز وجل رادا على الكفار شبهتهم وتكذيبهم بيوم البعث، أنهم كانوا يقولون أنه لا بعث، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. وهذه في الحقيقة عقيدة الملحدين وعقيدة الشيوعيين الذين لا يؤمنون بأن هناك يوم آخر، لكن من عقيدة أهل الإسلام الإيمان باليوم الآخر وببعث هذه الأجساد، وأن الله سبحانه وتعالى قادر عليها. وسوف نذكر بالدليل العقلي وبالدليل الحسي بأن الله سبحانه وتعالى يبعث هذه الأجساد، يبعث فيها الروح ويخرجها من قبورها، يوم يخرجون من أجداد سراعة كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ولهذا لما زعم الكفار أن الله عز وجل لن يبعثهم ولن يقدر على بعثهم، قال الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. وقوله زعم لأن الزعم هو مجرد الظن، هو ظن وليس هو أمر يقيني يقطع به الإنسان. ولهذا قال زعم، ولم قال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثون، وهذا فيه قصد. وقلنا أن تأكيد أن الأمر الهام يأتي فيه التأكيد بالقسم إذا كان في غاية الأهمية. ولهذا قال تعالى قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، ذلك على الله يسير. وآية أخرى كقول الله عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أقسموا بالله يعني حلف. وانظروا كيف الله سبحانه وتعالى فند مزاعم الكفار، لأنهم كان في بعض المسائل عندهم تردد، قد يؤمنوا وقد يكفر، لكن في اليوم في البعث كانوا يجزمون بأن الله سبحانه وتعالى لن يبعث من في القبور، بل كانوا يستهزئون من يعتقد هذا. ولهذا قال الله عز وجل في آخر السورة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، يعني بعد أن تلفت وذهبت وصارت رميما، من يحيي العظام وهي رميم؟ فكان الجواب قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تخرجون. وقول الله عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. هذه الآية التي في سورة مريم مفادها أن رجلا من الصحابة كان عاملا حدادا، وهو خباب الأرض الصحابي الجليل، يعمل عند كافر عاتي ظالم لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ولما وفى عمله جاء إليه ليأخذ ماله وليأخذ حقه من ذلك العمل الذي أداه إليه، وكان فقيرا، قال لن أعطيك مالك حتى تكفر بمحمد، يعني تكفر بمحمد أنا أعطيك المال، لا تكفر لا أعطيك المال. فقال له المؤمن الصحابي الجليل خباب بن الأرث: والله لن أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث، حتى تموت ثم تبعث. انظروا هذه العقيدة، هذا حال المؤمن. والكافر ماذا قال؟ قال: إذا كان هناك بعث، إذا كان هناك يوم البعث فأنا أعطيك مالك في ذلك اليوم، يعني كالمستهزئ. ولهذا قال عز وجل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، اطلع على الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني يعلم، يعني سبق في علمه أنه سيكون له جاه وتكون له حظوة ويكون قادرا على أن يكون عنده المال ثم يوفيه لهذا الرجل، أم اتخذ عند الرحمن عهدا. فأجاب الله عز وجل قال: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فرحا. ولهذا الكفار دائما تراهم في مسألة البعث يجادلون، وكأن عدم إيمانهم بيوم البعث عقيدة عندهم. ولهذا تجد اليوم الملحدين يشبهونهم بهذا المعتقد. الملحد إذا جادلته أول ما يقول لك، إذا قلت له اتق الله يقول لك على كائن قيامة، كائن حساب، الإنسان إذا ما يعود يرجع، يعني تراه يفند هذا، فيحرصون على عدم الإيمان بهذا الشيء. ولهذا قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. فقال الله عز وجل: بلى وعدا عليه حق، بلى يعني كلا، ليس كما يقولون، بل إنه سبحانه وتعالى قادر على ذلك، وعدا عليه حق. وكما قال الله عز وجل في آيات كثيرة: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور يوم يبعثهم الله جميعا. آيات التي في ذكر البعث في القرآن كثيرة، وهي التي جاء هنا ذكرها بقوله سبحانه وتعالى في هذه الآية: إنا نحن نحيي الموتى. وقوله سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى، إنا هذا ضمير الجمع معروف، ضمير الجمع، لأن الله سبحانه وتعالى واحد، الله سبحانه وتعالى واحد، ولكن مع ذلك قال إن. ولهذا قال العلماء: إن هنا تفيد التخصيص، تفيد التعظيم قطعا، لأن أحيانا لما تستعمل كلمة أو حرف إن قد يراد به الجمع، يعني هذا هو الغالب. لهذا قالوا ضمير الجمع. فنحن مثلا إذا أكلنا عند رجل نقول: إن أكلنا عند فلان، ونقصد الجمع. لكن أحيانا إنسان هو وحده مفرد يتكلم بلسان الجمع، هذا إذا كان عظيما ذا قدر عند الناس، كما يقول مثلا الملك أو الخليفة أو الرئيس، ما يقولش أصدرته، يقول أصدرنا أمرا، قلنا كذا، فعلنا كذا، يتكلم بصيغة التعظيم. فإن هنا ضمير جمع، إنا نحن نحيي الموتى ضمير جمع، ولكن يفيد التعظيم قطعا. لماذا؟ لأنه يرجع على الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى واحد. فقال إنا نحن، ونحن هنا ضمير منفصل، ضمير منفصل فائدته ماذا؟ فائدته التخصيص، فيكون معنى يعني نحن، أي نحن لا غيرنا، يعني ولو لم يأتي كلمة نحن هنا يستقيم الكلام. فلو قال الله عز وجل إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم لكان الكلام مستقيما والمعنى صحيحا، ولكن أضاف هنا نحن الذي يسمى ضمير الفصل لإفادة ماذا؟ لإفادة التخصيص، بأن إحياء الموتى هو من شأن الله عز وجل، وهو الذي يختص به المولى دون غيره من المخلوق. ولهذا إضافة نحن الذي هو ضمير الفصل له فائدة، ليدل على أن الذي يحيي الموتى هو الله لا غيره من الناس، إنا نحن نحيي الموتى. ولهذا لما جدل النمرود إبراهيم عليه السلام قال: أنا أحيي وأميت، وهو في الحقيقة معتوه في عقله، لأن هو ظن بأن معنى الإحياء والإماتة أن يأتي برجل فيقتله فيقول: أنا أمته، ويأتي بالآخر فيعفو عنه ويطلق سراحه ويقول أنا حيته. قال دعنا من هذا، أنت ما فهمت ما معنى الإحياء والإماتة، هيا بنا إلى شيء آخر. الله عز وجل يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لهذا قال تعالى فبهت الذي كفر. ويستفاد من هذه الآية أن المجادل أو المعاند لا ينبغي دائما أن تمشي معه في نفس السياق الذي يراه، حاول أن تتحول معه إلى معنى أعظم وأكبر وأشمل من المعنى الذي هو يفكر فيه حتى تقنعه. فانتقل إبراهيم عليه السلام من مجادله في مسألة ما إلى مسألة أخرى. قال أنا أتي بعلم، قال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال سبحانه وتعالى إنا نحن نحيي الموتى. الموتى جمع ميت، ويفهم من قوله الموتى يعني الموتى من البشر ومن الجن ومن البهائم ومن غيره. إنا نحن نحيي الموتى. وهنا قال سبحانه وتعالى ونكتب ما قدموا وآثار. هذه اللفظة أو هذه الجملة نوعا ما إذا فهمنا معناها فإن قوله نحن نحيي الموتى لا يدل على أنه خاص بجميع الموتى، لأن الذي تكتب أعماله وآثاره هم المكلفون، يعني من البشر والجن فقط، لأن الحيوان لا تكتب أعماله لأنه لا يحاسب. إذا فيدل هذا على ماذا؟ يدل على أن قوله سبحانه وتعالى إنا نحن نحيي الموتى المقصود به المكلفين من الناس ومن الجن. لكن هنا عندنا الإشكال، مع أن الله سبحانه وتعالى يحيي كل شيء، فهل المقصود بقوله إنا نحن نحيي الموتى المقصود بهم بني آدم والمكلفين من أمثالهم كالجن دون غيرهم، أم كل ما خلق الله سبحانه وتعالى وأمته يحييه؟ فقد يفهم هذا وهذا. لكن إذا قلنا ونكتب ما قدموا وآثارهم فإنه لا يدخل فيه، تدخل فيه البهائم قطعا. وهنا مسألة عند العلماء وهي عبارة عن قاعدة أصولية، أنهم قالوا إذا جاء لفظ عام ثم ذكر بعده حكم يختص ببعض أفراده هل هذا يخصص العموم أو لا يخصصه؟ هل هذا يخصص العموم أم لا يخصصه؟ هذا في الحقيقة محل خلاف عند أهل العلم، منهم من قال أنه لا يخصص العموم، ومنهم من قال بعكس ذلك أنه يخصص العموم. أعطي لكم مثال حتى تفهم. هنا قال الله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى. نحيي الموتى يشمل كل ميت بما في ذلك البهائم، لكن قوله سبحانه وتعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم من يشمل؟ هل يشمل البهائم؟ لا، هذا خاص بمن؟ بالمكلفين. إذن هل نقول إنا نحن نحيي الموتى هذا خاص بالمكلفين أم أنه بالجميع؟ ها؟ هذا محل خلاف. بعضهم قال يخصصه، قال فيحمل على أن قول الله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى المقصود به ماذا؟ المقصود به المكلفين، لأن قوله بعد ذلك ونكتب ما قدموا وآثارهم هذا الحكم يخصص العام، فيكون يعني نحيي الموتى هذا يعني يراد به شيء خاص، وهو يراد به الموت من المكلفين. بعض أهل العلم قال لا، قال إن نحن نحيي الموتى حتى ما ذكر من حكم بعد ذلك مختص بالمكلفين نكتب ما قدموا وآثارهم، فإنه يبقي اللفظ على عمومه، فيكون قول عز وجل إن نحن نحيي الموتى يقصد به المكلفين وغير المكلفين. ولعل هذا هو وجه الجمع بين خلاف أهل العلم في هذه المسألة، فنقول إن نحن نحيي الموتى يدخل فيه الأدميون والمكلفون مع غيرهم من البهائم، لكن قول الله عز وجل بعد ذلك ونكتب ما قدموا وآثارهم لا يدخل فيه البهائم، وإنما يبقى خاص بالمكلف. وهذا تماما مثلا كقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله بأرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن إن أرادوا إصلاح إن أرادوا بذلك إصلاح. هذه الآية لو جئت مثلا إلى قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قروء جمع قرق وهو الحيض أو الطهر على خلاف الأهل، يعني المرأة إذا طلقت تعتد بماذا؟ تعتد بثلاث قرى يعني بثلاث حيرة. لكن قوله المطلقات هذا عام يشمل الرجعيات يعني المرأة التي لها حق الرجعة والتي ليس لها رجعة يعني التي طلقت ثلاث. بعض أهل العلم قال بأن والمطلقات يتربصن ثلاثة قرى هذا عام تدخل فيها الرجعيات وغير الرجعيات، حتى وإن الحكم الذي ذكر بعد ذلك وهو قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن، فنقول مثلا المطلقة الغير الرجعية هل لها حق في الرجوع؟ ما عندها حق، خلاص هذه حتى تنكح زوجا غيره. إذن بعض أهل العلم بناء على القاعدة التي ذكرناها يقول أن المقصود بقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يقول بأنه هذا خاص بالمطلقات الرجعية دون الأخريات، وبعضهم يبقى يقول أن الحكم عام ولعل هذا هو الصحيح، فيكون أن قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء يدخل فيهن المطلقات الرجعية وغير الرجعية. هذه مسألة على كل ليس من باب التفسير لكن ذكرها بعض أهل العلم حتى يتبين المعنى كامل. ولهذا نقول في قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى أن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه يحيي جميع الموتى، كل من أمات يحييه الله عز وجل، والدليل على أن الله عز وجل يحيي المكلفين وغير المكلفين أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتص يوم القيامة لمن؟ للشاة القرناء مع الشاة التي ليست لها قرون الجلحاء، إذن وهذه الأشكال أنها تموت في الدنيا لكن يحييها الله عز وجل يوم القيامة. إذن هذا ماذا يدل؟ يدل على الله عز وجل يحيي جميع ما خلق، لكن الذين تحصى عليهم الأعمال وتسجل عليهم الأعمال هم المكلفون دون غيرهم. وفي هذه الآية فوائد، قوله تعالى إن نحن نحيي الموتى فيه بيان قدرة الله عز وجل، بيان قدرة الله عز وجل العظيم على إحياء الموتى، وبرهان قدرته تعالى على ذلك بينه ووضحه لخلقه بأدلة كثيرة، منها أدلة نقلية سبق وذكرنا بعضها، ومنها أدلة عقلية، ومنها أدلة حسية. مثلا من أدلة العقلية وهو دليل نقلي لكن يتضمن الدليل العقلي قوله سبحانه وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، هذا دليل عقلي، دليل عقلي على إحياء الله سبحانه وتعالى للموتى وعلى قدرته على ذلك، ووجهه أن الإعادة أهون من الابتداء، أيهما أصعب؟ يعني لو قدرنا أن إنسان نقول له مثلا اصلع لي هذا الكأس دون أن نعطيها أي شيء ثم بعد ذلك يجهد نفسه ويتعب نفسه حتى يحصل على المادة التي بها يصنع هذا الكأس، ثم هذا الكأس بعد ذلك إذا تكسر ولم يصح له استعمال ورمي نقول لهذا الإنسان أعد لنا هذا الكأس كما كان، أيهما أصعب العمل عليه الأول أم الثاني؟ الأول هو أصعب لأنه سيجده من ماذا؟ من عدم، أما الثاني وإن كان الله سبحانه وتعالى قادر في كل الأحوال على أن يعيد الشيء كما كان أو كما يريد سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يعزه شيء، إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون، كلمة كن فيكون. ولكن الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، إذن فمن قدر على الابتداء فهو أقدر على الإعادة من باب أولى، إذن هذا دليل عقلي وإن ذكره الله عز وجل في دليل نقلي بأنه سبحانه وتعالى قادر على ماذا؟ على إحياء الموتى، هذا دليل العقل. ولهذا الإنسان الذي يستعمل العقل نذكره بهذا المعنى بهذا الدليل. وبعض الناس الذين لا عقول لهم لا يؤمنون إلا بالمشاهد، هؤلاء نستدل لهم بماذا أو نستدل عليهم بماذا؟ بالأدلة الحسية التي يشاهدونها. وقد جاء في القرآن ذكر هذا النوع من الأدلة الحسية في القرآن الكريم، يبين له سبحانه وتعالى كيف أنه قادر على أن يحيي هذه المخلوقات التي أماتها بأشياء يشاهدونها. مثال ذلك هذه الأرض الميتة الصلبة الصفراء القاحلة، ما فيها شيء، يأتي الصيف عليها تجدها يعني صفراء قاحلة لا ينبت فيها شيء، ينزل عليها الله عز وجل المطر مع صلابتها، حتى من الصخر يخرج ماذا؟ يخرج النبات ويخرج الزرع. فهذه آية، لو كان الإنسان يريد أن يعلم قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه سبحانه وتعالى قادر على إحياء الموتى فليدعو إلى مثلها. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في القرآن في مواضع كثيرة، قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، خاشعة يعني صلبة لا تتحرك، الخشوع هو الذي لا يكثر الحركة الساكن، كذلك الأرض. ومن آياته، من آيات الله عز وجل وهي كثيرة، أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت لكل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو محيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. إذن استدل بإحيائه للأموات بإنزاله المطر على الأرض، وهذا أيضا دليل مكرر في القرآن في آيات كثيرة مواضع كثيرة، منه قوله سبحانه وتعالى في سورة قاف ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، يعني خروج العباد خروج الموتى من قبورهم. إذن هذا أيضا من الأدلة الحسية على ماذا؟ على قدرة الله سبحانه على إحياء الموتى. هذه الجملة وهي قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى فيها فائدة أخرى أيضا، إشارة إلى أن من لم يخشى الله عز وجل ولم يتبع الذكر فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحيي قلبه، أن يحيي قلبه فيعود إليه الأمل، يخشى الله ويتبع الذكر ويصلح حاله. ووجه الدلالة أن الله عز وجل ذكر هذا بعد انقسام الناس إلى من يخشى الله عز وجل بالغيب وينتفع بالذكر ومن لم يخشى الله عز وجل بالغيب ولم يتبع الذكر. فكأن الكافر لما يقرأ هذا يقول يعني فيه إشارة أن الله سبحانه وتعالى قد يحيي قلب الكافر بعد أن كان ميتا، وهو يحييه بعد أن يكون ميتا فيبعثه إلى يوم القيامة. ولهذا قال عز وجل اعلموا أن الأرض أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذه الآية متى قالها الله عز وجل؟ قالها لما كان قد ذكر حال القلوب القاسية المعرضة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ألم يأمن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذا الأمر الأول، قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى. ثم قال بعد ذلك سبحانه وتعالى وهو كونه يكتب ما قدموا، ما قدموا يعني في دار الدنيا ما بشروه من أفعال وأعمال، وهذا المعنى ذكره الله عز وجل في آيات كثيرة في القرآن الكريم، يعني كون الله سبحانه وتعالى يكتب ما قدم الناس من أعمال، ما بشروا فعله في هذه الدنيا من أعمال سواء كانت صالحة أو طالحة، يعني طاعة أو معصية. الدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يكتب ويسجل كل هذا، قال تعالى أن يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذه آية تفيد أن الله يكتب كل شيء ويحصي كل شيء. قوله سبحانه وتعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، نستنسخ الاستنساخ يعني من النسخ من الكتاب، والذي يكتب هي الملائكة كما سوف يأتي بيانه، إن نستنسخ ما كنتم تعملون. قوله سبحانه وتعالى وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. قوله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني يكتب ويحصي ويضبط ويسجل أعماله الصغيرة والكبيرة. قوله سبحانه وتعالى كما في سورة الكهف: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. هذا يوم القيامة. وكما قال في آية الإسراء: وكل إنسان، كل إنسان يعني ليس هناك من يستثنى، ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك. قدمنا قول الحسن في هذا لما يقرأ هذه الآية يقول: والله لقد عدل فيك من جعلك حسيب نفسك. عدل فيك الله عز وجل، جعلك حسيب نفسك، أنت الذي تتولى محاسبة نفسك. ما يأتي أناس لا تعرفهم أو يشهدون عليك بالزور، أنت تتولى محاسبة نفسك. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يحصي على العباد أعماله. والإنسان لما يقرأ هذه الآيات ونكتب ما قدموا وآثارهم ينبغي أن يفهم شيء مهم، وهو أنه لا حيلة تنفع مع الله عز وجل. أحيانا قد تخون الناس وقد تحتال على الناس وقد تأكل حقهم وأموالهم بغير حق، إما بحيلة وإما بتزوير وإما بشهادة ليست على حق تفعل هذا، وتظن أنك أخذت هذا المال باستحقاق، وأنه لا يمكن لأحد أن يدرك هذه الحيلة حتى يعاقبك عليها. ولكن ينبغي أن تعلم أن كل هذا الذي قمت به، كل ما صدر منك من نية ومن إرادة ومن قصد فضلا عن فعل أو عمل فهو محصى مسجل عليك، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ولهذا قال: نحن إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأخر. وانظروا في هذه الآية في قوله تعالى: ونكتب ما قدموا. نكتب هنا أيضا بصيغة التعظيم، لكن من الذي يكتب؟ هل هو الله عز وجل أم الملائكة؟ الذي يكتب هي الملائكة، لكن بأمر الله عز وجل وإذنه. الدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: كرام الكاتبين يعلمون ما تفعل. فهذه الآية واضحة الدلالة في أن الذي يتولى كتابة الأعمال، الكتابة في صحيفة الأعمال، هم الملائكة، لأن كل إنسان الله عز وجل أوكل له ملكين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله، يكتب له كل شيء، كاتب الحسنة وكاتب السيئة. إذا الذي يكتب، وقوله ونكتب المقصود به الملائكة. إسناد الكتابة إلى الآمر أو إسناد الفعل إلى الآمر هذا أمر شائع معروف عند العرب، يعني في اللغة العربية يقال مثلا: السيد يقول كتبت كذا وكذا، المراد الذي كتبه هو عبيده، لأنه هو الذي يتولي الكتابة. لما يقول الملك قاتلناه في المعركة أو قاتلته في المعركة، يريد أن الذي قاتل من جنوده وجيشه، لكن يسند الأمر إليه أو الفعل إليه لأنه هو الآمر به. فقوله سبحانه وتعالى ونكتب ما قدموا وآثاره لا يفهم منه أن الذي يتولي الكتابة هو الله عز وجل، لكن الذي يتولي الكتابة هم الملائكة بأمر الله عز وجل. وهذا أمر كما قلنا شائع معروف في لغة العرب. نكتب ما قدموا وآثاره. ما هنا يقول النحاة أنه اسم موصول، والاسم الموصول يشمل الصغير والكبير، القليل والكثير، ولهذا يدل عليه قوله تعالى في سورة الكهف: ما لهذا الكتاب. الكتاب هو صحيفة الأعمال، لا يغادر يعني لا يترك صغيرة ولا كبيرة من الأعمال أو الأفعال، سواء كانت طاعة أو كانت معصية، إلا أحصاها. أحصاها بمعنى ضبطها وعدها ضبطا، يعني لا زيادة فيه ولا نقصان. ويدل عليه أيضا قول الله عز وجل في هذه الآية: وكل شيء أحصيناه في الإمام المبين. وقوله وكل شيء دليل على أنه لم يغب شيء مما هو موجود، لم يحصيه الله عز وجل، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والمعنى في هذه الآية ونكتب ما قدموا أي أن الله سبحانه وتعالى يكتب في الدنيا لعباده كل ما قدموا من أعمال صالحة، من أعمال خير أو من أعمال شر. فإن قدم هذا العمل الصالح يجده عند الله عز وجل، يجده عند الله متى؟ يوم القيامة. بعض أهل العلم يشبه العمل الصالح الذي يقدمه المؤمن في الدنيا ليجازى عليه يوم القيامة ببيع السلم، بالسلم الذي يكون في البيع، وهو كون المشتري يقدم المال ثم ينتظر السلعة تأتي بعد ذلك. فأنت في هذه الدار، في هذه الدنيا، تقدم العمل الصالح على أن يعطيك الله سبحانه وتعالى ويوفيك الأجر التام يوم القيامة. أما الأجر في الدنيا فقد يكون، فقد يبعد الله عز وجل عنك شيئا من المصائب، الله سبحانه وتعالى يفسح لك في الرزق في الأجال، يمتعك بالصحة، هذا قد يكون من بعض الأجر، لكن الأجر التام الكامل الوافي هو الذي يكون في القيامة. فالله سبحانه وتعالى أي شيء يقوم به العبد إلا ويكتبه أو تكتبه الملائكة في صحائف الأعمال بأمر الله عز وجل، كل ما قدمه في حياته من خير أو شر ليجازوا عليه يوم القيامة. لكن هناك فرق، كل ما قدمه العباد من خير فهو مضمون، يعني لن يهدر منه شيء، أي عمل خير تقوم به أو طاعة تجد عند الله يوم القيامة. لكن كل ما قدمه العباد من أعمال شر قد لا يكون مضمونا، يعني فهو غير مضمون. لكن كونه غير مضمون فيه فائدة للإنسان أم لا؟ فيه فائدة ولا ما فيه؟ ما هي الفائدة؟ لأن الله عز وجل قد يعفو عنه، قد يعفو عن بعض الشر الذي أتى ما لم يكن شرك، لأن الشرك لا يغفر الله عز وجل. فانظروا إلى سعة رحمة الله عز وجل، كل ما يقدمه العبد من خير ومن طاعة يوفى إليه، لا يخص منه شيء، لن يهدر منه شيء. لكن كل ما قدمه العبد من أعمال السوء من المعاصي فهو غير مضمون، يعني قد لا يحاسب الله عز وجل به جميعا، لأنه قد يعفو عنك ويسامح وتكون هناك شفاعة. إذن فهذه مصلحة للإنسان. والحاصل أن هذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى أنه يكتب ما قدم العباد من أعمال ومن طاعات ومن معاصي، كل ما صدر منه. هذا هو التفسير الصحيح. بعض أهل العلم قال ونكتب ما قدموا، المقصود به نكتب في اللوح المحفوظ، الأول يعنى به صحيح الأعمال، وبعضهم قال نكتب ما قدموا، قال المقصود به هو اللوح المحفوظ، أي أن الله سبحانه وتعالى قد كتب في اللوح المحفوظ كل ما يصدر من هؤلاء العباد. ولا شك أن الله عز وجل كتب كل ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة، كل هذا في اللوح المحفوظ. لكن هل يقصد به هنا نكتب ما قدموا، يعني هذه الأعمال يقصد بها الكتاب في اللوح المحفوظ أم يقصد بها الكتاب الذي في صحف الأعمال؟ لا شك أنه ثاني، لأنه لو قلنا اللوح المحفوظ هنا عبر عنه بالمضارع، والمضارع لا يمكن لا يحمل على الماضي إلا بدليل، لأنك لما تقول أكتب يعني أكتب في الحال أو أكتب في المستقبل، أما الشيء إذا كنت فعلته من قبل هذا يعبر عنه بالماضي يقال كتب. لكن الفعل المضارع قالوا العلماء قد يتضمن معنى الماضي إذا كان بدليل، كأن يقترن مثلا بحرف لم، بحرف لم، مثلا تقول لم أكتب، لم أكتب هي فعل مضارع، لكن إذا قدمتها بلم لم أكتب يصير المعنى على الماضي، أو يكون بدليل آخر يفيده السياق. وهنا ليس عندنا دليل في السياق بأن المراد ونكتب ما قدموا أنه يراد به اللوح المحفوظ. إذن فتعين حمل المعنى نكتب ما قدموا أي نكتب بصحائف الأعمال، وهذا لا يفسد القول بأن كل ما يصدر من عباد فقد كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، بدليل أن الله عز وجل في اللوح المحفوظ عبر عنه بلفظ الماضي، قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ثم جاء في هذه الآية ذكر الأمر الثالث، وهو أنه سبحانه وتعالى يكتب أثار العباد، إذن يكتب ما قدموا من أعمال صالحة أو طالحة. والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى يكتب ماذا؟ يكتب آثاره. ما معنى الآثار؟ الآثار جمع أثر، هذا معروف، والأثر هو ما أعقب الشيء، ومنه أثر القدم، أثر القدم بعد المشي فإنه يعقبه، الإنسان إذا مشى في الأرض يترك أثرا، فما خلفه الماشي هذا ماذا يسمى؟ يسمى أثر ويسمى آثار. والمفسرون هنا في تفسير لفظ الآثار يقفون عند معنيين أحدهما أرجح من الآخر، أما الأول فذكروا أن معنى وآثارهم هو كل ما استنه الناس وتركوه بعد موتهم من حسنات أو سيئات ثم عمل الناس بها. إذن الله سبحانه وتعالى يكتب عليك أيها العبد شيئين: الأول ما قدمته من أعمال، والشيء الثاني الذي يكتبه هو ما خلفته من آثار. وهنا لابد للإنسان أن يحذر وأن ينتبه، ينتبه أن الله سبحانه وتعالى يكتب ويسجل عليك أيضا، وتكون محاسب على هذا ومجاز عليه إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، لأنه هو في من آثاره التي يعمل بها بعدها. وهذا دل عليه القرآن الكريم أن مثلا من سن سنة سيئة في الناس، نشر بدعة أو ضلالة وقال بفكرة وروج لها وبذل من أجل نشرها الأموال وعلمها الناس، فإنه إذا مات واعتنقها الناس وهي بدعة وضلالة فإنه أولا يحمل وزر ما فعله في الدنيا لأنه كان على ضلال، ثم بعد ذلك يحمل وزر أولئك الذين أضلهم ومشوا على بدعته، وهذا من أخطر أمر يكون، لأن الله عز وجل ذكر هذا في القرآن، قال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ومن أوزار، من بعض العلماء قال هنا تبعيضية يعني من بعض أعمالهم، والقرطبي قال لبيان الجنس يعني يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة، هم هؤلاء الذين سنوا السنة السيئة في الناس وتركوا البدع والضلالات والأفكار الهدامة وروجوا لها، فهؤلاء لهم الأوزار والأثام التي يحاسبون عليها بما قدموا من أفعال. وهذا يدخل في قوله تعالى نكتب ما قدموا وآثارهم، يعني أثر ما تركوا. إذا الناس ظلوا بسبب ما تركوا فإن تلك الذنوب التي تكون عند هؤلاء الناس وهم يحاسبون عليها ترجع إلى من؟ إلى صاحب الفكرة وصاحب تلك السنة، سواء كانت حسنة أو سيئة. ولهذا قال تعالى ولا يحملون أثقالهم مع أثقالهم، فهم يحملون أثقالهم الذنوب والمعاصي التي ارتكبوها، ثم يحملون بعد ذلك ماذا؟ يحملون أثقال غيرهم الذين أضلوه. ولهذا جاء في السنة في أحاديث كثيرة بيان أن الإنسان إذا سن السنة الحسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة دعا إلى ضلالة سن في الناس السنة السيئة فله وزرها، هذا قبل موته، وله وزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من آثامهم أو من أوزارهم شيئا. وهذا أمر فيه خطير، وهذا الأمر فيه خطر على الإنسان. ولهذا يحاول الإنسان أن كل ما كان سببا في إيذائه للناس، نسيما إذا كان شرا، نسيما إذا كان شرا، أن يعدل عليه وأن يرجع عنه وأن يتدارك الخطأ. وإذا كان أعطى لإنسان مرة من المرات شيئا يرى فيه الآن أنه ضلال فليذهب إليه. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يترك هذه الأشياء، حتى الإنسان إذا كان عنده كتب مثلا فيها ضلال وكذا لابد أن ينبه عليه. أنا أذكر أن الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله له مكتبة قيمة عظيمة يعرفها ربما بعض طلبة العلم الذين زاروا بيته ولا تزال إلى الآن يستفيد منها طلبة العلم رحمه الله رحمة واسعة، كانت له مكتبة كبيرة جدا، وكان الطلبة إذا جاءوا يعني عنده جناح من الكتب التي فيها الضلال، يعني بعض كتب المفسرين أو الحديث أو الفقه كذا أو العقيدة، الشيخ يجعلها لبعض الطلبة يعني الذين عندهم يعني تخصص في بعض العلوم لهم قدرة على رد الشبه والرد على البدع، فكان إذا جاء الطالب يقول له دع عنك هذه الجهة، هذه لا تنشئ فيها، لا تبحث فيها، لا تبحث عن العنوان وعلى صاحب العنوان، هذه ليست لك، أنت أقرأ في الكتب التي تنفع. يعني الشيخ كان يعني في حياته ومع ذلك كان حريصا على أن لا يقترب أي إنسان لمطالعة مثل هذه الكتب التي تفسد على الناس دينهم وعقيدتهم. لماذا؟ لأن هذا أمر خطير جدا، كون الإنسان يموت ويسن في الناس سنة سيئة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أن الإنسان إذا مات قد يترك آثار حميدة غير السنة التي يجعلها بالناس، لأن ليس كل الناس يعني ينشرون سنة حسنة أو سيئة، انت اذا ما كانش عندك علم واش تترك الناس تموت يموت ذكرك واللي لا سمعك واحد بعد 10 سنين بالك يترحم عليك هذا بيحسن الاحوال اما انهم يذكرونك بشيء وانت لم تفعل شيئا ما عندك شيء لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث ان الانسان قد تكون عنده اشياء هي يقدمه في هذه الدنيا اصلها في هذه الدنيا لكن نفعها متى يبقى بعد موته مثال ذلك الصدقه الجاريه الولد الصالح الذي يدعو له العلم الذي ينتفع به هذه كلها مما يكتبها الله عز وجل لانه ينتفع بها بعد موت ذلك الانسان إذن بينا هذا المعنى وهو قوله سبحانه وتعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم القول الأول آثارهم بيناه هو كل ما تركه الناس مما استنوه للناس تركوه وبقي أثره عند الناس يعملون به قد يكون في الخير وقد يكون في الشر قد يكون سنة حسنة وقد يكون بدعة سيئة فالإنسان يكون على هذا على حد هناك تفسير ثاني لقوله وآثاره بعض أهل العلم قال الآثار المقصود بها الآثار التي يتقدمون بها إلى الطاعة أو المعصية الآثار يعني العلامات مثال ذلك المشي إلى الصلوات المشي إلى الصلوات أي إلى المساجد هذا معلوم أن الله سبحانه وتعالى يكتب للماشي إلى المسجد بكل خطوة يخطوها يرفع له بها درجة ويمحو عنه سيئة هذا فضل عظيم هذا من الرباط هذه من الأمور التي تكفر بها السيئات وترفع بها الدرجات كثرة الخطأ إلى المساجد فالله سبحانه وتعالى هذه الخطأ يكتبها يعني لتشهد على الناس على أصحابها يوم القيامة ولهذا لما كان بعض الناس أو بعض الأقوام من الأنصار في المدينة كانت لهم ديار بعيدة يعرفون بقبيلة بني سلمة يسكنون بعيدا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأرادوا أن يبيعوا ديارهم أرادوا أن يبيعوها رغبة في الخير يعني حتى يكون المسجد قريبا منه لكن النبي صلى الله عليه وسلم دله على شيء مهم قال لهم دياركم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم يعني هذه الديار اتركوها ومشيكم من بيوتكم ومن دياركم البعيدة إلى المسجد هذه كلها خطوات يكتبها الله عز وجل فلم يعني ينفذوا ما عزموا عليه واستجابوا لنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا يأتون إلى المسجد رغم أنه بعيد عنه إذن هذا ماذا يدل؟ يدل على أن آثارهم يعني الآثار الحقيقية يعني كالمشي على الأقدام إلى الصلوات وله أيضا معنى في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن جهاد الصحابة قال ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ومعنى قطعوا واديا إلا كتب لهم يعني كتبت لهم ماذا؟ مشيهم يعني إذا قطعوا الوادي وهذا في الغزوات وفي الجهاد إذا دلها هذه الآية على أن الآثار قد يكون فيها هذا المعنى يعني الآثار وهو أثر المشي لكن هذا المعنى بعض أهل العلم لم يرجحه لم يرجحه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجح المعنى الأول، قال لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن قول الله سبحانه وتعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم تكتب آثاركم، هذا يشمل ما قدمه في حياته. يعني الإنسان إذا ذهب إلى المسجد، إذا ذهب إلى المسجد هذا عمل صالح ولا لا للصلاة الجماعة؟ إذن هذا يدخل في قوله تعالى نكتب ما قدمه لأنه من أعمال الصالح. فلا نقول بأن آثارهم يقصد به ماذا؟ المشي إلى المساجد، وإنما فقط سمي آثار لأنه آثر وهو المشي والقدم. ولهذا نقول آثارهم يعني هم كل ما تركوه من أعمال. آثارهم هي كل ما سنوه من أعمال تكون ماذا؟ تكون بعد الموت. لأن نكتب ما قدموا هذا يكون قبل موته، وآثارهم يعني أعمالهم التي يبقى أثرها بعد الموت. لكن لو قلنا آثارهم ندخل فيها المشي إلى المسجد، هل بعد الموت يمشون إلى المسجد؟ لا يمشون. إذن فيكون المشي إلى المسجد يدخل في قوله نكتب ما قدموا أولى من أن يدخل في آثارهم، لأن الآثار هو ما بقي نفعه بعد موته. وإنما من قال به من العلماء أن آثارهم يدخل في هذا المعنى هو المشي للمسجد، يعني باعتبار ماذا؟ باعتبار الآثر الذي هو المشي والسير ليس إلا. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله وهو الأمر الرابع وكل شيء أحصيناه في الإمام المبين. كل شيء يعني دون استثناء، أحصيناه بمعنى ضبطناه، مأخوذ من ماذا؟ مأخوذ من الحصر، أحصيناه وأخذوه من الحصر. والعرب أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، كانوا إذا أرادوا أن يعدوا شيئا ماذا يفعلون؟ يأتون بكيس ويأتون بحصى فيرمون الحصى مثلا، يبدأ يحسب فلان يحط حصى فلان يحط حصى حتى يملأ الكيس، ثم بعد ذلك يعد الحصى. ولهذا قال الشاعر منهم ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثرين. وكانوا يقولون أيضا في أمثالهم جاء قوم كثروا الحصى. العرب هذه لأنهم ما كانوا يقرؤون ولا يكتبون، كانوا مثلا إذا قاسوا الأشياء يقيسون بالرمح، الرمح هو الذي يقول هذا فيه ثلاث أرماح، هذا فيه رمحين، لأنه ما كان عندهم الأمطار ذلك الوقت ولم وما كان عندهم الحساب. ولهذا قال تعالى أحصيناه بمعنى ضبطناه، ضبطناه في إمام مبين، يعني كل شيء سواء ما يتعلق بالأرزاق أو يتعلق بالمصائب أو يتعلق بأعمال العباد وكل ما قدره الله سبحانه وتعالى هذا أحصاه يعني ضبطه الله عز وجل في إمام مبين. الإمام المقصود به ماذا؟ الكتاب. وسواء قلنا الكتاب المراد به صحيح في العمل لأنه كتاب، قال تعالى وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، قال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، والإمام هنا بمعنى الكتاب. فقوله في إمام مبين يعني في الكتاب، سواء قلنا أنه هو اللوح المحفوظ أو قلنا أنه هو صاحبة الأعمال، والراجع أنه صاحبة الأعمال لأنه هذا الذي يحاسب به العبد يوم القيامة. نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فلفظ الإمام في القرآن يذكر على أنواع ويذكر على معاني ولا يتضمن المعنى واحد، وإن كان هذه المعاني تشترك في وتجتمع في شيء واحد أنه هو المرجع يعني يعاد إليه. فمثلا كلمة إمام قد تأتي بمعنى القائد للخير، كما قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام إني جعلك للناس إماما، كما قال تعالى واجعلنا للمتقين إماما، أي اجعلنا قائدين إلى الخير. فإمام قد تكون بماذا؟ بمعنى القائد في الخير، قد تكون بمعنى الكتاب الذي تحصى فيه أعمال بني آدم، ومنه قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قد يكون بمعنى اللوح المحفوظ كما في هذه الآية وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكما في قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب أي اللوح المحفوظ على أرجح القولين. قد يأتي أيضا معنى الإمام التوراة يطلق عليه أنه إمام، قال الله عز وجل ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة فسماه إمام. الطريق الواضح أيضا يسمى إمام، قال تعالى وإنهما لبإمام مبين. لكن هنا في هذه الآية وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أي في كتابه وهو صاحبة الأعمال. وصاحبة الأعمال وصفها الله عز وجل بأنها مبين، مبين من بان من أبان يبين فهو رباعي، ويأتي بثلاثي أيضا يقال بان يبين ويقال أبان يبين، لكن هنا لم يقل الله عز وجل في كتاب بين بثلاثي، قال بالرباعي مبين. ولا شك أن الزيادة في الحرف يكون فيها زيادة ماذا؟ في المعنى. إذن هذا الكتاب مبين بمعنى هو بين لا غموض فيه، وهو موضح لغيره، يعني بين في نفسه مبين وموضح لغيره. يعني هذا الكتاب إذا نشر يوم القيامة للعبد إذا قرأه لا يرى فيه غموضا ولا يرى فيه شيئا ناقصا، وإذا هو يقتنع به إذا قرأه، وإذا أعطي لغيره أيضا يقتنع به، فهو واضح في نفسه موضح لغيره. ولهذا قال تعالى في إمام مبين، ولهذا العبد إذا قرأ الكتاب يوم القيامة الذي يعطاه في ساحة يوم يحاسب على أعماله يقرأ هذا الكتاب، ثم بعد ذلك ما يصدر منه لون أو يقول يا ربي أنا أريد أن أراجع هذا الذي كتب وأحصي عليه، لا، يقرأ يقتنع بما قيل له سواء كان كافرا أو مؤمنا. هذه آية إذن عظيمة من سورة ياسين، وهي قوله سبحانه وتعالى إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآخره وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وسيأتي ذكر القصة التي في سورة ياسين، قصة صاحب النجار، في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. إلى ذلكم الحين نسأل المولى تبارك وتعالى أن يمن علينا بالإيمان الصادق الخالص وبالعمل النافع الصالح، وأن يتوفنا مؤمنين مسلمين غير مبدلين ولا مغيرين. آمين، والحمد لله رب العالمين.